وقدر فيها

فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق in نحن أولي عند ربك يسبحون له وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء ولقد آتينا موسى

بكل شيء محيط.